ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله: كل آفة في العبد سببها فساد القلب وضياع الأوقات. أيها الناس عباد الله، إن آفات العباد كثيرة ومرجعها إلى هذين السببين العظيمين: فساد القلوب وذهاب الأوقات. لو فسد القلب فسد الجسد كله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. وإذا ذهبت الأوقات ذهب العمر وذهبت الحياة. فكل آفة في العباد، في الذكور، في الإناث، سببها فساد القلب وضياع الأوقات. صنف من الناس، لسانه يابسة من ذكر الله، قلبه خال من الإيمان، أعضاؤه معطلة عن عبادة الله وعن طاعة الله سبحانه وتعالى. ما الفائدة في مجالسة هؤلاء؟ ما الفائدة في مصاحبة هؤلاء الذين ليسوا على هدى وليسوا على تقوى؟ لا تجالس من يفسد عليك قلبك، سواء كان هذا الإفساد بمرض الشبهات أو كان بمرض الشهوات. ربما تجالس بعض أهل الشبهات وأهل الشكوك والتشكيك، فيقذف في قلبك شبهة أو يدخل إلى صدرك شكا تخسر فيه الدنيا والآخرة، ويكون مآلك ويصير أمرك فرطا والعياذ بالله. لا تجالسوا أهل الأهواء فإن مجالستهم ممرضة. ما أكثر أهل الأهواء في زماننا من أهل البدع والأهواء، وهكذا من أهل الإلحاد والزندقة والفلسفة، ومن طوائف جاهلية مخالفة للإسلام ومناوية للإيمان. لا تجالس هؤلاء ولا تقعد مع الذين يخوضون في آيات الله عز وجل. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. قلب ليس فيه قرآن، قلب ليس فيه ذكر لله عز وجل، قلب ليس فيه تعظيم لله سبحانه وتعالى. لما تجالس هؤلاء؟ أيها الناس، إن الصاحب الساحب. وقل لي من تجالس أخبرك من أنت. يا عباد الله، ذهب عام ونحن في عام آخر، ذهبت سنة كاملة ونحن في بداية السنة التي بعدها في شهر محرم، وهكذا يتقارب الزمان، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يتقارب الزمان حتى تكون السنة كالشهر، وحتى يكون الشهر كالأسبوع، وحتى يكون الأسبوع كاليوم، وحتى يكون اليوم كالساعة، وحتى تكون الساعة كاحتراق السعفة. تذهب الأيام وتنقضي الآجال، والموفق من وفقه الله، لا سيما في اغتنام الفرص. إذا هبت رياحك فاقتنمها، فعقب كل خافقة سكون. تأتي مواسم عظيمة، نحن قادمون على عاشوراء، على يوم عاشوراء، اليوم الذي نجى الله فيه موسى عليه السلام وصامه نبينا عليه الصلاة والسلام وأمر بصيامه، وذكر من فضائله أنه يكفر السنة الماضية

وكان أمره فرطا. لا تجالس ولا تحصل منك طاعة ولا ملازمة لهؤلاء الذين ختم الله على قلوبهم وصارت أمور دينهم وأمور دنياهم مضيعة وصارت فرطا. يا عبد الله صنف من الناس لسانه يابسة من ذكر الله، قلبه خال من الإيمان، أعضاؤه معطلة عن عبادة الله وعن طاعة الله سبحانه وتعالى. ما الفائدة في مجالسة هؤلاء؟ ما الفائدة في مصاحبة هؤلاء الذين ليسوا على هدى وليسوا على تقوى؟ وهناك من هو على هذا الحال ومن هو أدنى من هذا الحال. فيا عبد الله، جاءت في وصايا العلماء وفي نصائح أهل العلم: لا تجالس من يفسد عليك قلبك ويضيع عليك وقتك. نصيحة ذهبية جامعة مانعة مباركة عظيمة: لا تجالس من يفسد عليك قلبك، إن الفلاح بسلامة القلوب. قال ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إذن هذه نصيحة ذهبية من أهل العلم: لا تجالس من يفسد عليك قلبك، سواء كان هذا الإفساد بمرض الشبهات أو كان بمرض الشهوات. ربما تجالس بعض أهل الشبهات وأهل الشكوك والتشكيك فيقذف في قلبك شبهة أو يدخل إلى صدرك شكا تخسر فيه الدنيا والآخرة ويكون مآلك ويصير أمرك فرطا والعياذ بالله. لا تجالس هؤلاء الذين هم يوزعون الشبهات ولا الذين يروجون كذلك للشهوات. يقول ابن عباس رضي الله عنه: لا تجالسوا أهل الأهواء فإن مجالستهم ممرضة. ما أكثر أهل الأهواء في زماننا من أهل البدع والأهواء، وهكذا من أهل الإلحاد والزندقة والفلسفة، ومن طوائف جاهلية مخالفة للإسلام ومناوية للإيمان. لا تجالس هؤلاء ولا تقعد مع الذين يخوضون في آيات الله عز وجل، وهكذا في تيار الشهوات المحرمة. ربما تجالس من يدخل عليك مرض الشهوة إلى قلبك فيصير قلبك ميتا والعياذ بالله، وهذه عقوبة كبرى ومصيبة عظمى. فما الفائدة في الحياة إذا ماتت القلوب؟ الحياة إنما هي بحياة القلوب. ولذلك يقول ربنا جل وعلا: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ويقول ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. أيها الناس عباد الله، إن من الناس من تجالسه وتقوم من ذلك المجلس وتخرج من ذلك المقعد وقد أنكرت قلبك، وقد أنكرت قلبك، تشعر بظلمة في قلبك وتشعر بوحشة في صدرك بسبب الذنوب. بسبب الغيبة والنميمة والكذب والزور والبهتان، لست ملزما بمجالسة هؤلاء، لست ملزما بمصاحبة هؤلاء. في الجانب الآخر تجلس مع قوم آخرين وتقوم وتشعر بحياة في قلبك وبنور في صدرك، سمعت آيات من القرآن، سمعت أحاديث من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، سمعت القصص والعبر العظيمة، فتقوم وأنت في انشراح للصدر وفي نور في القلب، إنها مجالسة الأخيار. ولذلك روى ابن عبد البر عن ميمون بن مهران رحمه الله قال: وجدت صلاح قلبي في مجالسة العلماء. تأمل يا عبد الله، لا بد أن تكون على خوف ووجل على قلبك، كن حارسا على قلبك وكن شحيحا بوقتك، لا بد أن تحافظ على هذا القلب. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: الرجل الذي يخاف موت قلبه لا موت بدنه. الرجل حقا وصدقا، الرجل الكامل الذي يخاف موت قلبه لا موت بدنه، فإن موت البدن يقطعك عن الحياة، وإن موت القلب يقطعك عن الله. موت البدن يقطعك عن الحياة، وموت القلب يقطعك عن الله وعن السير إلى الله سبحانه وتعالى. فيا عبد الله، لست ملزما بمجالسة من يخوض في آيات الله، وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم. يوجد في أوساط أهل الإسلام من يطعن في سنة النبي عليه الصلاة والسلام وينكر السنة جملة وتجزئة، يوجد في أوساط أهل السنة من يطعن في الأحاديث النبوية، ومن يطعن في صحيح الإمام البخاري، ومن ينكر عذاب القبر، ومن ينكر علو الله عز وجل، ومن ينكر الاستواء على العرش، ومن ينكر رؤية الله سبحانه وتعالى. لا تجالس هؤلاء، سواء كان في الواقع أو كان في المواقع، سواء كان في الواقع في المجالس أو كان في المواقع في الشبكات العنكبوتية وفي وسائل التواصل، سموم مختلفة الأنواع، سموم وأمراض قتالة وداء العضال يوزع في الشبكات العنكبوتية، وربما وصل إلى بعض القلوب فإذا هي ميتة والعياذ بالله. يا عبد الله، حياة قلبك بذكر الله عز وجل. ولذلك يقول ربنا جل وعلا في هذه الآية الكريمة: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. قلب ليس فيه قرآن، قلب ليس فيه ذكر لله عز وجل، قلب ليس فيه تعظيم لله سبحانه وتعالى. لما تجالس هؤلاء؟ لما تجالس هؤلاء؟ أيها الناس، إن الصاحب ساحب، وقل لي من تجالس أخبرك من أنت. روى أبو داود والنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. يا عبد الله، لست ملزما بمصاحبة ومرافقة الأشرار، ولو كانوا من الأقارب، ولو كانوا ممن لك بهم صلة، ربما تصلهم صلة الأرحام وما أوجب الله عليك. أما أن تستقي من تلك الأفكار وأن تأخذ من تلك الشبهات، فهذا والله مرض القلوب، وربما أودى بك إلى الموت والعياذ بالله. فيا عباد الله، هذه الآية فيها تحذير، بعد أن ذكر الله عز وجل الشفاء والدواء في صدر هذه الآية: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. صابر واحبس هذه النفس مع الذين يدعون الله عز وجل في الليل والنهار وفي جميع الأحوال، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. قلت ما سمعتم وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فلا نزال مع هذه الآية العظيمة التي فيها ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. هذا الذي اتبع الهوى أوصله إلى الردى وأضاع العمر في القيل والقال والبهتان والهذيان. وكما تقدم من نصائح العلماء، لا تجالس من يفسد عليك قلبك ويضيع عليك وقتك. يا عبد الله، هذا الوقت هو رأس مالك في هذه الحياة، إنها غنيمة. قال عليه الصلاة والسلام: اغتنم خمسا قبل خمس: حياتك قبل موتك، وصحتك قبل مرضك، وشبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك. إنها رأس المال هذه الحياة. إنك في ساحتي وفي قاعة امتحان كبرى، وهذا الوقت لا بد أن تسابق فيه الأيام. روى أبو نعيم في الحلية عن ابن عمر رضي الله عنه أنه خرج إلى خارج المدينة فوجد رجلا يرعى الأغنام، فلما فرش الطعام دعاه ابن عمر إلى الطعام، فقال له ذلك الراعي: أنا في صيام. فتعجب ابن عمر رضي الله عنه في صيام وهو يرعى الأغنام وفي شدة الحرارة في تلك البلاد، فقال له: أنت في صيام وأنت في هذا الحال؟ فقال ذلك الراعي: أسابق الأيام. فقال له ابن عمر رضي الله عنه: هلا أعطيتنا شاه من هذه الشياه بالثمن؟ فقال ذلك الراعي لابن عمر رضي الله عنه: إنها لسيدي. فكان ذلك الرجل هو من العبيد، فقال له ابن عمر على هيئة الامتحان ولم يقع في الكذب: لو قلت لسيدك أخذها الذئب لم يقل لك شيء. فقال له ذلك الراعي: أين الله. فما زال ابن عمر رضي الله عنه يكرر هذه الكلمة: فأين الله، حتى رجع إلى المدينة وسأل عن ذلك الرجل واشتراه واعتقه لوجه الله، واشترى تلك الأغنام وجعلها هبة وعطية لذلك الرجل. فتأمل يا عبد الله، في صيام مع شدة الحرارة. ولما سأله ابن عمر رضي الله عنه قال: أسابق الأيام. أين نحن من هؤلاء الرجال يا عباد الله؟ يقول ابن المعتز رحمه الله: الفرصة سريعة الذهاب بطيئة العودة. الفرصة سريعة الذهاب سريعة الانقضاء بطيئة العودة. هذه الحياة فرصة ولا تعود، وهكذا الشباب فرصة ولا يعود، وهكذا الصحة فرصة ولا تعود. والموفق من وفقه الله، من كان بخيلا شحيحا بالأوقات وجعلها عامرة بذكر الله عز وجل. يا عباد الله، ذهب عام ونحن في عام نحن في عام آخر، ذهبت سنة كاملة ونحن في بداية السنة التي بعدها في شهر محرم، وهكذا يتقارب الزمان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يتقارب الزمان حتى تكون السنة كالشهر، وحتى يكون الشهر كالأسبوع، وحتى يكون الأسبوع كاليوم، وحتى يكون اليوم كالساعة، وحتى تكون الساعة كاحتراق السعفة. تذهب الأيام وتنقضي الآجال، والموفق من وفقه الله، لا سيما في اغتنام الفرص. إذا هبت رياحك فاغتنمها، فعقبى كل خافقة سكون. تأتي مواسم عظيمة، نحن قادمون على عاشوراء، على يوم عاشوراء، اليوم الذي نجى الله فيه موسى عليه السلام، وصامه نبينا عليه الصلاة والسلام، وأمر بصيامه، وذكر من فضائله أنه يكفر سنة ماضية، وقال عليه الصلاة والسلام: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر، لأصومن التاسع والعاشر. فرصة يا عبد الله، هذه من حياتك، لا تضيع الأوقات، لا تكن من أهل سوف، فإن سوف كما ذكر بعض العلماء جند من جنود إبليس. سارع وشمر وحافظ على هذه الأوقات، وخذ هذه النصيحة الملخصة الموجزة المانعة الجامعة العظيمة: لا تجالس من يفسد عليك قلبك ويضيع عليك أوقاتك. أسأل الله بمنه وكرمه وجوده وفضله وإحسانه أن يجعلني وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، إليك مقبتين ومنيبين. ربنا تقبل توبتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا يا رب العالمين. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في بلاد فلسطين، اللهم كن لهم ناصرا ومعينا يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم عليك باليهود الغاصبين يا رب العالمين. اللهم عليك بالرافضة المعتدين ومن شايعهم ومن ناصرهم يا رب العالمين. اللهم أصلح البلاد والعباد، اللهم أصلح البلاد والعباد، اللهم أصلح البلاد والعباد. اللهم عز الإسلام والمسلمين، واخذل الكفرة والملحدين أعداءك أعداء الدين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا يا رب العالمين، ولجميع موتى المسلمين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا يا رب العالمين، ولجميع موتى المسلمين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين برحمتك.